فإذا قضي الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله. بعد ما نطلع من الصلاة اللهم أني أسألك من فضلك، بعد صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وأحل الله البيع حرم الربا. في الحج ليس عليكم جناحا أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا فرغت فانصب، قال في التفسير أحد التفاسير إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فانصب للعبادة وأخلص لله سبحانه وتعالى. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حث قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهري خير له من يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منع، اليد العليا خير من اليد السفلى، ما أكل أحد طعاما قط خير من يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. أي الكسب أطيب يا رسول الله؟ قال كل عمل رجل بيده وكل بيع مبرور. نهى عن المسألة عن الشحاذة مثلا حتى يعمل وينتج. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جلدا يسأل، قال إن كان يعني قال لو كان هذا في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين الشيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفو فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. مثلا بورك الأمة في بكورها، كان صخر الغامدي رجلا تاجرا يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله. الأنبياء أصحاب أعمال وحرف، داود في الحدادة وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وألنا له الحديد أن يعمل سابغات الدروع وقدر في السرد، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. كان آدم عليه السلام حراسا، ونوح وزكريا نجارين، وأدريس قيل كان خياطا، وإبراهيم ولوط زارعين، وصالح تاجر، وداود حداد، وموسى وشعيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم رعوا الغنم، يرعوا الغنم. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحترفون ويكتسبون، أو بكر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف تجار القوافل، يجيب ويبيع، يجيب من الشام يبيع في مكة، يبيع في المدينة. وإما كبار أعلام، البزاز، الجصاص، الخواص، الزجاج، الحذاء، الزيات، الصواف، السمان، الفراء، الحجار، الدباغ، الصباغ، القطان، الخياط، النحاس، الحداد. ترى هذه أسماء علماء. نعم. أيوة أسماء علماء بس على حرف يعني. نعم. أي كانوا يدخلون على علقمة ويقرع غنمة ويحلب ويعلف. فإذا هذه نفسية والله إن يعني إنه يكفي نفسه وينفق على غيره ويتصدق. الله أكبر. اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.